إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وهذا حديث عظيم وفوائده جمة، ذلك أن الله عز وجل يدبر لأوليائه من حيث لا يعلمون. وهذه أول الفوائد وأجلها وأعظمها، أن الله عز وجل يدبر لأوليائه وأصفيائه من حيث لا يعلمون. فكأني بأحد هؤلاء الأنبياء قبل أن يبعث، وقد اختار الله عز وجل له تلك الحال، حال رعاية الأغنام، وفيها ما فيها من مشقة وخروج عن الديار وذهاب في الصحراء لتتبع تلك المواقع التي ترعى فيها الأغنام. ربما تضجر أحدهم ومل من تلك الحال وتمنى أن لو كان في غيرها، ولا يدري أن تلك الحال هي اختيار الله عز وجل له، وأن تلك الحال مرادة له، ذلك أن ثم أمرا عظيما جليلا سيحدث بعد قليل، وهو أن النبوة ستأتيه، وأن تلك الحال التي اختارها الله عز وجل له إنما اختارها له لتكمل له النبوة، لتكمل له صفات القائد. وهذه أول الفوائد، أن الحال التي يختارها الله عز وجل لك لابد أن يرى الله عز وجل منك فيها الصبر وجوبا، إن كانت حالا غير مرضية لك فالصبر واجب عليك، يعني أنك تأثم إن لم تصبر. أما المقام الأعلى من مجرد الصبر، أن يرى الله عز وجل منك الرضا، أن ترضى تلك الحال، بل أزيدك، أن ترضى اختيار الله عز وجل لك وتقدمه على اختيار نفسك وعقلك. يعني لو أنك تريد كذا وكذا فمنعت ذلك الشيء، ترى الخير في ذلك، حتى أن أحدهم إذا جاءك وسألك فتمنى أن لو حصلت كذا وكذا قلت: لا، لا أتمنى. وأنت ذو القلب المريد له، المحب لذلك الشيء، غير أن يقينك في قدر الله عز وجل وفي تقدير الله عز وجل لك قد فاق كل ذلك وقد هيمن على تلك المشاعر التي تكون عند الناس. فأنت العبد المطيع لربك الراضي بقضائه سبحانه وتعالى المحب لاختياره المقدم له على اختيار نفسك وهواك، حتى إذا منعك كان المنع أحب لك من العطاء. ذلك أن المنع اختياره والعطاء اختيارك، فقدمت اختياره سبحانه وتعالى على اختيار نفسك. فما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، حتى أن بعض الأنبياء أتتهم النبوة وهم على تلك الحال وهم رعاة للأغنام، كما جاء في الحديث الآخر بعث موسى وهو راعي الغنم أو وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى الغنم. بل قص الله عز وجل علينا قصة موسى في القرآن، وأنه في أول المرات التي كلم فيها من قبل الله عز وجل كانت معه تلك العصا التي يهش بها على غنمه، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى. وهذا أيضا مشهد عجيب، ولعلنا نعرج عليه إن شاء الله. ونرجع للحديث مرة أخرى، ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. ذلك عباد الله أن راعي الغنم فيه جملة أمور للقائد أن يحصلها. فأول تلك الأمور أن راعي الغنم يعلم صاحبه أمرين: الصبر والرحمة. وكلا الأمرين مهم للقائد، وأعني بالقائد أي قائد؟ أنت في بيتك قائد تقود ذلك البيت، وربما كنت في وظيفتك ربما كنت قائدا. أي قائد يحتاج إلى هاتين الصفتين: الصبر والرحمة والرأفة. وراعي الأغنام يعلم الصفتين جميعا. أما الرحمة والرأفة فلأن الأغنام لا يصلحها إلا ذلك، كما قال أهل الشأن، قالوا أن الغنم يختص بأن راعيه لابد أن يكون رحيما رؤوفا بالأغنام، لأن هذا الذي يصلح الأغنام، بخلاف غيرها. ذكروا أن الإبل مثلا لابد في رعايتها من نوع قسوة وغلظة، لا تصلح إلا بذلك. أما الغنم لو تعاملت معه بهذه الغلظة والشدة لم ينصلح، وإنما صلاحه في الرأفة والرحمة. فما من نبي بعث إلا ورعى الغنم حتى يحصل تلك الصفة، وقد حصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بها القرآن، بل أخبرنا أنه لو فقدها لما صلحت في قيادة الأمة. فأخبر عنه الرب سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وأخبر عنه سبحانه وتعالى أنه لو فقد تلك الصفة لما صلح لقيادة الأمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لما اجتمع الناس عليك. فتحتاج إلى الرحمة والرأفة في سياسة الناس، حتى إذا كنت على تلك الصفة المرضية اجتمع الناس عليك وأحبوك. فكان جزءا من تكوين تلك الشخصية، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، رعايته للأغنام. فكانت فيه تلك الصفة، حتى ولو كانت موجودة جبلة فبلا شك قد زادت عنده من رعايته للغنم. فكان رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. وذلك يحتاجه كل قائد، الأب الشديد الغليظ الذي لا يكاد يرى مشفقا على أهل بيته، محبا لهم، ربما كرهاه أهل بيته، وربما تمنوا موته أو ذهابه وغيابه عن البيت. تحتاج إلى تلك الرحمة وإلى هذه الشفقة، وأن تشعرهم بها، لأن بعض الناس لا يحسن أن يشعر الذي أمامه بما يشعر به. يعني ربما كان الوالد شفيقا رحيما رؤوفا، لكنه لا يحسن أن يشعر ولده أو بنته أو زوجه بما يشعر به من الرحمة تجاههم والشفقة بهم. فتحتاج لمثل ذلك، حتى إذا رأوك على تلك الحال أحبوك وتمنوا أن لو فعلوا أي شيء يكون فيه رضاؤك. والصفة الثانية هي صفة الصبر، ذلك أن راعي الغنم إذا خرج ليرعى شردت هذه الغنمة وابتعدت تلك، فأراد أن يأتي بهذه وأن يحاوط على الأغنام وكذا وكذا، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. وهذه من أعظم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها القائد، الصبر، الصبر على رعيته، الصبر على رعيته، لأن الرعية ليست نمطا واحدا، بل لكل نمطه ولكل صفاته ولكل شخصيته، فما يعجب هذا يسخط به ذاك، وما يصلح هذا ربما فسد به ذاك. فيحتاج الراعي، يحتاج القائد إلى صبر وطول معالجة. والأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها. رجل أوقد نارا، وكعادة الفراش إذا رأى النار يأتي إليها لأنها مصدر نور، حتى إذا وصل إلى النار التهمته النار، يعني كان قربه منها هلاكه، والفراش مسكين لا يعلم ذلك. فجعل ذلك الرجل يبعد هذا الفراش عن النار وهي تقتحم النار. فانظروا إلى هذه الصورة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعالج هذا الرجل حجز ذلك الفراش عن أن يقع في النار؟ معالجة شديدة. تخيلوا ذلك، أن رجلاً أوقد ناراً والفراش يأتي وهو لا يريد أن تهلك فراشة واحدة. فالأمر يحتاج إلى صبر شديد وإلى طول معالجة، لأن الفراشة هي نفس الفراشة، إذا صرفتها مرة أتتك ثانية، يعني ليتها إذا صرفت مرة انصرفت وتفرغت أنت لغيرها. الأمر ليس كذلك، بل هي نفس الفراشة التي صرفتها مرة تأتيك ثانية وثالثة. فعليك أن تكون صبورا مع من ولاك الله عز وجل عليه. إذا صرفته عما يضره مرة اقتحمه ثانية وثالثة ورابعة، فتحتاج إلى نوع صبر في معالجة هذا الأمر. وثم أمر آخر يلاحظه من يراعي الأغنام، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمدة في ديننا، وهو حديث النعمان بن بشير وشرحناه هنا من قبل، وحسبنا أن نشير إلى المعنى الذي نريد أن نقف عليه في آخر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. ونشرحها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وهو فيه نفس المعنى الذي ذكرناه، أن الرعية أو الواحد من الرعية يقتحم ما يضره مرارا، فعلى الراعي أن يكون صبورا في معالجة ذلك الأمر. هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يفهمها كثير من الناس. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أول الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، إلى آخر الحديث. ما معنى ذلك؟ في الزمان الأول كان الملك يحمي حمى له، يسمى حريم الملك. هذا الحمى يرعى فيه ماشية الملك، ترعى فيه مخصوص بالملك. فقطعا إذا حمى الملك مكانا كان أخصب مكان، يعني الملك إذا قال هذا المكان مكاني، ترعى فيه ماشيتي وأغنامي، ترى الملك يأتي إلى مكان جد أو قليل خيره ثم يتخذه حما؟ لا، الملك يأتي إلى أخصب الأماكن لتكون حماه، فيحمى هذا الملك، هذا المكان للملك، قد صار مكان الملك، حمى الملك، فلا أحد يجرؤ أن يأتي بغنمه ليرعى في هذا المكان، هو حمى الملك. هذا الخصب ينتهي فجأة، يعني إذا قلنا أن حدود حمى الملك هنا، يعني ما يكون داخل الحمى هو أخصب ما يكون، ثم فجأة خارج حمى الملك يكون أجدب ما يكون، قطعا لا، يعني الخصب يقل شيئا فشيئا حتى ينتهي. فماذا يفعل الرعاة؟ يأتون إلى حدود حمى الملك لترعى الأغنام في هذا المكان الذي هو ليس بخصوبة حمى الملك، لكنه فيه نوع خصوبة، فترعى الأغنام حول حمى الملك. طيب ماذا يحدث؟ إذا غفل الراعي عن الغنم دخل الغنم إلى حمى الملك، ودخول الغنم إلى حمى الملك يعني هلاك تلك الغنم. فذلك هو المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني لا يأتي العبد ليقف في منطقة المكروهات أو منطقة الشبهات ويقول أنا لم أفعل حراما، نقول له نعم أنت لم تفعل حراما، لكنك على مقربة شديدة من أن تقع في الحرام. وهذه واحدة من حكم أن يشرع الله عز وجل المكروهات في ديننا، أن يجعل بينك وبين الحرام مسافة. إذا تركت المكروهات فأنت أبعد من أن تقع في الحرام أو الشبهات التي لا تعرف كونها حراما أو حلالا، إذا تركتها فأنت أبعد ما تكون أن تقع في الحرام الذي تعلم حرمته يقينا. أما أن تأتي الشبهات وأن تأتي المكروهات قليلا وتقع في الحرام، قليلا وتقع في الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فلابد للراعي أن يعلم ذلك ممن استرعاه الله عز وجل عليه. فإذا عرفت ذلك أيها الراعي لم تذهب بمن تعول بمن ترعاه إلى تلك المنطقة، منطقة الشبهات أو منطقة المكروهات، أو تذهب به إلى تلك الأماكن التي يكون الحرام فيها قريبا منه، قريبا تناوله. إذا عرفت خداع البشر وأردت أن تحرز ولدك وبنتك وزوجك ونفسك، أن تحرز هؤلاء من النار، عرفت أنك لا ينبغي لك أن ترعى حول حمى الملك. فهذه المعاني كلها يعرفها رعاة الإبل، رعاة الغنم. ولذلك ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، حتى إذا رعى الغنم صلح حينها أن يكون قائدا للأمم، لأنه سيلقى من الناس ما لقي من الغنم، وقد تدربت نفسه على التعامل مع مثل ذلك وعلى تعاطي هذه الصفات. وسمى معنى آخر في رعاية الغنم، وهو أن النفس تسرق من مخالطيها بعض الصفات، وهذا معلوم معروف، المرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا من صفات الغنم التواضع، وهذه الصفة أيضا مهمة لقائد الأمم، أن يكون متواضعا لرعيته في غير خور وضعف. فتسرق نفس الراعي تلك الصفة الشريفة من معاشرته للغنم. يعني قالوا هذه الصفة مثلا لا توجد في الخيل، الخيل فيه معنى الأنفة، أما الغنم ففيه معنى التواضع والسكون، وهذه صفة مطلوبة، مطلوبة للقائد، لأن القائد الذي تكون في يده السلطة، سلطة بيت، سلطة شركة، هذه السلطة تدعوه دوما إلى الفخر وإلى الكبر. فالتواضع صعب لمن يملك السلطة، صعب، حتى أنه إذا تواضع رأى نفسه. يعني إذا تواضع صاحب السلطة القائد يرى أنه قد فعل فعلا يعني يستحق أن يحمد عليه وأن يشكر وأن يمدح. فلذلك ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس على خوان قط. تعرفون المائدة التي نجلس عليها نحن، السفرة، عند المصريين يسمونها سفرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس على خوان قط لا يعرفها، إنما كان يجلس على الأرض. وإذا جلس انضم بعضه إلى بعض ويقول إنما أنا عبد، أجلس جلسة العبد وآكل أكلة العبد صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس مع أصحابه لا يعرف، يعني يأتي الأعرابي يدخل مسجده صلى الله عليه وسلم يقول أيكم محمد؟ لو أن قائدا الآن أو كبيرا أو أيا كان، شيخا داعية طالب علم أو كبيرا في الدنيا حتى رئيس شركة أو كذا، بمجرد أن تدخل المكان تعرفه، لا تخطئك عينه من مكان جلوسه على رأس المائدة مثلا، وربما كان أعلى من الحاضرين في الجلوس، ربما كان له كرسي مختلف عن باقي الكراسي، إلى غير تلك الأمور التي يعرف بها. أما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة في المسجد كأحدهم، حتى يدخل الأعرابي يقول أيكم محمد؟ فين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف. وفي الهجرة يسير هو أبو بكر ويدخل المدينة، يظن أهل المدينة ممن لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر هو النبي، يظنونه هو النبي، لأن أبا بكر تقدم فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. حتى إذا ضربت الشمس وجه النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، فتحرك أبو بكر قليلا ليحمي وجهه المشرف من الشمس صلى الله عليه وسلم، عرف الناس أن الجالس هو النبي. كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، لين الجانب، لا يتكبر. فتلك صفة أيضا يحتاجها القائد، يرى نفسه كأحد الناس. حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا ربط الصحابة على بطونهم حجرا حجرا من الجوع، يربط هو على بطنه الحجرين، يعني يشعر بجوع بألم الجوع أكثر من الصحابة. أي قائد الآن يفعل به هذا؟ القائد يأكل أولا ثم ينظر إلى الباقين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على تلك الحال. يأتيه أحدهم يسره أن عنده شيئا قليلا من طعام، يعني إيتي أنت أو ومعك رجل أو رجلان، فينادي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق جميعا هلموا فقد صنع لكم جابر طعام. طيب ما يصنع هذا الطعام في الجيش؟ يعني يأكل رجل أو رجلان وينتهي الطعام، يأكل أولا صلى الله عليه وسلم أبدا، بل يأكل آخر القوم، يبرك على الطعام ثم يدخل عليه عشرة عشرة يأكلون ويخرجون. حتى إذا أكل الجميع أكله صلى الله عليه وسلم. ذلك هو القائد. وثم معنى ثالث في رعاية الأنبياء للأغنام، وهو أيضا معنى مهم لعموم المسلمين وللقادة خصوصا، وهو أن في رعاية الأغنام معنى الخلوة. والإمام النووي رحمه الله كان فقيه النفس، في كتابه الماتع رياض الصالحين كرر ذلك الحديث مرارا. فمن أعجب المواضع التي ذكر فيها هذا الحديث أن ذكره تحت باب العزلة، باب العزلة، ثم ذكر ذلك الحديث: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. وربما خفي سر ذلك على البعض، يعني ماذا يذكر هذا الحديث في باب العزلة؟ ذلك أن راعي الغنم إذا أراد أن يرعى الغنم خرج بها إلى الصحراء وامتد خروجه، طال خروجه. تعرفون في حديث الصخرة التي انطبقت على الثلاثة، كان أحدهم يرعى أغناما له فنأى به طلب الشجر يوما حتى نام الوالدان، يعني ربما خرج ليرعى الأغنام فظل طول اليوم معتزلا الناس، لا يعرف شيئا عن المدينة وأهل المدينة وأخبار المدينة قد اعتزل الناس. فتدربت نفسه على تلك العزلة أن يعزل نفسه، وإن فاته ما فاته من الأخبار ومن الأحوال ومن المسامرات، تدرب. يظل اليوم كله خارج المدينة، لا يعرف شيئا عن المدينة ولا عن أهل المدينة. وكما يقول أهل السلوك، الخلوة أم الجلوة، يعني إذا أردت أن تجلي قلبك فلن يحدث إلا بخلوة، بخلوة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ولذلك كان أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن حببت إليه الخلوة صلى الله عليه وسلم، هو قال ذلك عن نفسه في الصحيح. فكان يختلي الليالي ذوات العدد في غار حراء، ولم تأتيه النبوة بعد، فكأن في ذلك تهيئة لنفسه صلى الله عليه وسلم ليتحمل ما سيلقى عليه من أعباء النبوة. فنحتاج أفرادا وجماعات وكذلك قادة، نحتاج أن ندرب أنفسنا على تلك الخلوة، الخلوة بالله عز وجل، أن تختلي كما قال أهل السلوك خلوة جزئية أو كلية. الخلوة الجزئية يعني أن يكون لك وقت في اليوم أو في الليلة تختلي فيه بربك ولو بعض الساعة، هذا وقت الله، وقت الخلوة، يعني لست في أحد ولا أحد فيك، ولست معنيا بأي شيء إلا بنفسك مع ربك سبحانه وتعالى. فتركت ذلك الجهاز من يدك وألقيته بعيدا وخلوت بالله عز وجل، تذكره، تتفكر في آياته، تقرأ وردك، تصلي بين يديه سبحانه وتعالى، أو تلك الخلوة الكلية أن تعتكف أياما ولياليا حتى ولو خارج رمضان، أكمل الخلوة في رمضان في العشر الأواخر، لكن لك أن تعتكف في بيت من بيوت الله في أي وقت شئت. فالقائد يحتاج لذلك. فلذلك ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، قال ولا أنت، قال وأنت، قال وأنا، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبلغ هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم رحمك بعبادك المؤمنين الموحدين المستضعفين في غزة وفي اليمن وفي السودان وفي سوريا وفي كل مكان، وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.